آمنت بيك قربني ليك الدنيا سحراني يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعاني. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كل يوم بنحاول نفتح باب مقفول بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، لأن كل نعمة بننسى حق ربنا فيها وناخد متعتنا منها وحظ نفسنا بما لا يرضي الله عز وجل بتصبح حجاب وحاجز بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. وكل نعمة مباحة ربنا ادهلنا في الدنيا استمتعنا بيها وربنا راضي بتصبح باب لشكر ربنا والتعرف على الله والاستمتاع بالحلال اللي ربنا عز وجل أراد أن يمتعنا بيه في الدنيا وهو راضي عنا سبحانه وتعالى. حلمنا في البرنامج ده ان احنا نطلع واحنا الناس اللي ربنا قال عليهم في القرآن: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ناس أخذت حسنة الدنيا ومتعة الدنيا من غير ما الدنيا تملكهم وتسيطر عليهم وتسحرهم فياخدوا الدنيا والآخرة. أنا النهاردة جاي أتكلم على سحر موقف. الموقف ده بيعدي بينا كلنا، ممكن يطول الموقف ده وممكن يبقى قصير، لكنه بنشترك كلنا فيه انه ساعات بينغص حال القلب شويه. الموقف ده يا اما تفهمه فيقربك من ربنا ويحسسك بربنا، او ما تفهموش فتبقى زعلان من جواك، زعلان من الاقدار. انا النهارده جاي اتكلم مع حضراتكم عن سحر البلاء. مفيش حد في الدنيا فينا بيعدي في حياته الا لما بيبتلى، والابتلاءات دي بتبقى من رب عليم قدير يعرف امتى، يعلم امتى يبتليك وامتى يوسع عليك، امتى يزعلك وامتى يفرحك. لكن دايما الواحد بيسأل نفسه سؤال: هو ليه ربنا بيزعلنا لما هو عنده القدرة انه يفرحنا؟ ليه في حاجات ربنا مش بيديها لنا لما خزينه مليانة ويقدر بكون فيكون يوسع علينا؟ يا اما تفهم فتستدل عليه، يا اما تتحجب عنه وتبقى زعلان من جواك كده من اقدار ربنا ومن افعال ربنا ومش عايز تتكلم. يا إما تقول قدر الله وما شاء فعل وأنا عارف إن ربنا شايل الخير، يا إما تبقى من جواك ساخط. كل واحد فينا ليه طلبات عند ربنا ومستنيها. صغير يشتهي الكبرى وشيخ ود لو صغرى، وخال يشتهي عملا وذو عمل به ضجرا، وصاحب المال في تعب وفي تعب من افتقر، معضلة ما لها حل سوى أن تغير القدر. الشخص المسحور بسحر البلاء هو شخص ساخط على الأقدار، زعلان، زعلان من أفعال ربنا سبحانه وتعالى. مش عايز أقول من جوايا زعلان من ربنا مع أني سمعتها بالحرف من أكتر من حد، أنا زعلان من ربنا، فخليها زعلان من الأقدار أحسن. الشخص المسحور بسحر البلاء هو شخص ساخط على الأقدار بسبب أنه فاكر أن البلاء هو عقاب من الله ولا يستحقه، ما كانش بجواه، كانش المفروض يحصل فيا كده، فيحصل أنه هو يتحجب عن حكمة ربنا فيعيش في وادي وحفرة عميقة قوي قوي قوي مضلمة عليه، كلها عبارة عن أفكار سيئة للمستقبل. وربنا سبحانه وتعالى أصلا ليه خلق الابتلاء؟ ليه ربنا بيبتلي الناس؟ العلماء بيقولوا أن الابتلاء بيستدعي الانكسار من العبد. ففي واحد لما ينكسر بيتوب عن ذنب هو مصر عليه، وفي واحد لما ينكسر ربنا بيرفع درجاته ويكفر سيئاته، وفي واحد لما ينكسر بيدعي وهو بقاله فترة كبيرة بيصلي ويمشي بسرعة حتى ما بيرفعش إيدين ربنا. وعلماء النفس بيقولوا إن الطفل المدلل اللي بياخد كل حاجة وأهله مش مهتمين بتربيته وإمتى يدي وإمتى يمنع، الطفل ده بيطلع سخيف بالنص كده كما قال بعض أساتذة العلم النفس، بيطلع سخيف وبيطلع ما بيشيلش مسؤولية وبيطلع أناني. أما الطفل اللي أبوه أمه عارفين إمتى يده وإمتى يمنعه، وده اللي بيحصل بيننا وبين رب العالمين وله المثل الأعلى، ساعات يمنعك من حاجات فتزعل بس هو بيربيك. عشان كده يقولك إيه؟ يقولك إن أكبر الاختراعات وأعظم الاختراعات اللي اخترعها البشرية جت وقت الحروب، وأغلب النهضات بالذات نهضة أوروبا الحديثة جت بعد الحرب العالمية الثانية. انت النهاردة بتتكلم على إن المحن والضغط بيطلع فيك ملكات مش هتطلع إلا في مدارس المحن. عشان كده تعالوا مع بعض نتجول ونتمشى مع بعض في نفوسنا كده ونشوف حالنا إيه. هل إحنا من الناس اللي بتقول الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، ولا إحنا اللي بنقول لربنا ليه شمعنا أنا؟ أنت فاهم ولا مسحور بسحر البلاء؟ هقولك على علامة واحنا ماشيين كده بنواجه نفسنا بالعلامات. هل انت لما بيحصل لك او انت لما بيحصل لك موقف مش على هوانا بمنتهى البساطة، ده البلاء، حاجة تضايق يعني. لما بيحصل لك موقف، هل فعلا بتبقى فاهم ربنا ولا بيسحرك البلاء وبتسخط على أفعاله سبحانه وتعالى؟ أول علامة قالها علماء النفس وصدق عليها طبعا من قبل ومن بعد كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، تعبير عند علم النفس كده اسمه شهيد الظروف. الشخص اللي بيسحره البلاء وبيسيطر عليه وبيخطفه وما بيحسش انه في عناية ربنا، يحب يحس انه في عناية الناس، فدايما تلاقيه عمال يشتكي لكل اللي حواليه ومش بيشتكي للناس اللي بيستنصحهم اهل الخبرة او القريب منه، بيشتكي للكل عشان يفضل تحت رعاية وعناية القلوب، تفضل القلوب حواليه كده مهتمة بيه، لانه بينسى. وده هي دي النقطة الدقيقة في فكرة سحر البلاء، بينسى ان ربنا جنبه وان اللطيف سبحانه وتعالى قدر ولطف. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه في على النوعية دي مننا. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: لا يسأم الانسان من دعاء الخير. كلنا بنحب ندعي بالخير، حقنا، وربنا اللي فتح لنا ابواب الدعاء الواسعة. لا يسأم الانسان من دعاء الخير واذا مسه الشر فيئوس قنوط. من شوية كان بالنسبة له ربنا هيديني كل خير، واول ما ربنا ابتلاه قنط، يئس من ربنا، حس ان ربنا سابه، حس ان ربنا بيعاقبه عقاب هو ما يستحقوش، فبدا يلجا للناس كلها، يحب يشغل الاعداد. وانا بقول لك الطبيعي ان الانسان بيشتكي او بيستنصح اللي عنده قدره على النصيحه، لكن لما تبقى دايما مع كل الناس حتى اللي ما عندوش قدره انه ينصحك او ما عندوش خبره، بتلفت نظره ليك بانك تتكلم ازاي الظروف بهدلتك. ده أحد علامات سحر البلاء، وده كلام ربنا بجوار كلام علماء النفس. علشان كده دايما من بعض الناس اللي بيبقى شهيد الظروف تلاقيه بطل يدعي بقلب. بص، في حالة من الاستغناء عن ربنا. بص، هو بيدعي لكن مش بيدعي دعاء المضطر، لأن من جوه كده في حالة كده من الزعل، مش قادر قوي قوي يعني أتجه لربنا، أنا استكفيت باهتمام الناس حواليا. فلو لقيت نفسك بتتعمد الشكوى لمن لا يملك النصيحة ولا يملك الحل، بس بتجذب قلوب الناس حواليك، اعرف انك استبعدت ربنا عنك، انت مش حاسس بلطف الله. خد بالك، دي من علامات سحر البلاء. آمنت بيك قربني ليك الدنيا سحراني، يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما باع. تعال اقولك بعد علامة شهيد الظروف على علامة تانية، بعد كتر الشكوى، اللجوء للحرام عشان الخروج من الهم والحزن. عارف أكبر ابتلاء أو أكبر اختبار جوه البلاء إيه؟ إنك تحافظ إنك تفضل تحت طوع ربنا رغم إن أنت زعلان. وأنا مصر إن أنا أكون جريء شوية في استخدامي اللفظ اللي زعلان من الأقدار ده. إحنا بنخبي على نفسنا يا جماعة، بتبقى مخبي من جواك إنك زعلان من فعل من أفعال الله عشان مكسوف تقول إنها زعلان، وتفضل بينك وبين ربنا قطيعة بسبب الفهم الخاطئ وعدم إدراك حكمة ربنا سبحانه وتعالى، ومش عايز تعبر. وأنا بحس إن الشجعان، وإن كان تعبير مش كويس في حق الله، إنك تقول أنا زعلان من ربنا، لكن أكن حد بيقول أنا حد يحللي المشكلة دي، لأنه حس إن ربنا بعيد عنه، حس إن ربنا سابه. عارف اللي ذاكر وبعدين لقى نفسه في الامتحان ناسي المعلومات فقام غاشش، طب انا ذاكرت وربنا ما فكرنيش. عارف اللي بيشرب عشان ينسى. عارف اللي قال انا اعمل ايه ما انا مديت ايدي للحرام، اعمل ايه يعني ما انا فتحت طرقت كل الابواب، لكنه بيقول انا عملت اللي عليا وربنا يعني ما ادانيش اللي وعد بيه. فاللجوء للحرام للخروج من الهموم دي احد علامات السحر، ان انا مسحور بالبلاء، ان البلاء استحوذ على قلبي وعماني عن حكمة رب العالمين وقربه مني ولطفه بي. أحد الصالحين يقول: لا بلاء في طاعة خير من نعمة في معصية. لا، أنا أفضل في البلاء ومعصيش ربنا، أما أفقد كام يوم في الدنيا يا عم، أفقد الدنيا كلها بس ما أفقدش رضا ربنا والآخرة. يبقى لا بلاء في طاعة خير من نعمة في معصية. أعصي عشان أجيب نعمة، النعمة مش هتجيلي إلا بإذن الله وقدره، مش هتجيلي بأن أنا أعصي وكمان أفقد الآخرة ورضا ربنا. لا، فخد بالك اوعى تعصي، لحسن دي علامة من علامات سحر البلاء، أن تعصي للخروج من الهموم. تعالوا أحكي لكم على قصة حد سحر البلاء. وأنا الحقيقة قرأت قصص كتيرة قوي واقعية حصلت عن ناس ابتلوا بأمراض، ابتلوا بمشاكل في أولادهم وفي صحتهم. بس استوقفتني قصة حصلت في السبعينات، كانت في كتاب من كتب دكتور مصطفى محمود. حد بيستشيره في حاجة. حسيت فعلا ان هو ده سحر البلاء. انا قلبي مع صاحب القصة دي، بس كلنا بيعدي علينا مواقف صعبة. لو فهمت ربنا وحاولت تستكشف حكمته وما تزعلش من افعاله، هتعرف تتصرف تصرفات احسن بكتير. القصة دي عن ولد بيحكي، بيقول انا ولد من عيلة كويسة جدا وصحتي كويسة جدا، حياتي مستقرة لكنها جحيم. مستقرة لان انا ما عنديش اي اشكاليات لا في صحتي ولا في دراستي ولا اي حاجة، لكن سر الجحيم هو اختي. اختي الكبيرة اكبر مني بسنتين، اهتمام البيت كله منصب عليها. هي بتحب، وكاتب الفاظ كده، بتحب العياء جدا، يعني تقعد قدام المرايه تقعد تسرح وحط مكياج وما تعملش غير كده طول اليوم، ويقعد معاها الفستان اسبوعين ثلاثه وبعدين ترميه في الدولاب وتعمل مناحه وصريخ عشان يجي لها فستان جديد. ابويا بيحبها جدا اكتر من عينيه، لدرجه ان هو ممكن يستلف عشان يجيب لها اللي هي عايزاه. لو احنا قاعدين على الغدا وطلبت صنف من الاصناف مش موجود، انا انزل اسيب الغدا وانزل اروح اجيبه بسرعه عشان يتعمل لها، ومش مهم انا اكل ايه. لدرجه ان انا يعني، طبعا هو بيقول انا كان عندي مصدر جميل في حياته وهي امي. امي اللي كانت بتحبني جدا جدا، وكنت بحس انها بتعوض ابويا، لكني كتير كانت تعدي عليا ايام مش حاسس بكده، متضايق زعلان. وبعدين كانت بتعدي عليا ايام عايزه اذاكر وانجح، لكني لما بجيب درجه مش حلوه ابويا بيقول لي انت سبب الهم وانت اللي جايب الامراض كلها اللي عندي، مع ان اختي ساعات ما بتنجحش اصلا، ويقعدوا يطبطبوا عليها ويكفكفوا دموعها، مع ان احنا الاثنين سقطنا في ماده او انا جبت درجه وحشه وهي سقطت، ومع ذلك الطبطبه عليها والشتيمه فيا انا. بيقول في يوم من الايام قلت طب انا عايز الجا لرب جامع، وانا نازل اصلي الفجر وانا بقى في الباب بس عمل صوت بسيط كده، فوجئت وانا على السلم ان ابويا قام جاي بالترباس وقام قافل الباب ورايا. طبعا الفجر الساعه 4:30 الصبح، انا برجع انام ساعتين قبل المدرسه وكان في ثانويه عامه. بيقول رجعت فضلت واقف على البسطه بتاعه السلم لغايه ما ابويا فتح لي الساعه 7:30 يا دوبك، لبست ورحت المدرسه وانا مش شايف قدامي، كان بيعاقبني عشان عملت صوت وانا نازل اصلي الفجر. كرهت المذاكره، كنت بسال نفسي لما انا بصلي وربنا بيعمل فيا كده، أما لو ما صليتش هعمل ايه؟ ما بقتش عايز اذاكر عشان مش عايز افرحهم، وده اللي حصل. جبت 75% في ثانويه عامه وانا مبسوط، ومبسوط ان هم مش فرحانين. وطبعا ابويا عملها في البيت مناحه، وتاني انت سر الامراض وسر الهم، مع ان اختي من سنتين جابت 70% وبرده الطبطبه عليها. المهم ابويا جاب لي شغل في الاجازه وانا حاسس انه بيتخلص مني. رحت اشتغلت، بدات احس شويه ان في حاجه تانيه غير بيتي، وفعلا كنت متقن للشغل ده، لكني كان لسه مسيطر عليا فكره ان ربنا ما بيحبنيش، لان لو كان بيحبني كان خلى ابويا اقرب واحد ليا حنين عليا. خلصت 4 سنين كليه تجاره بتقدير مقبول، وانا مصر ان انا ما ذاكرش. وفي الايام دي شربت سجاير، لاني كنت كتير بكره البيت، فكنت ارجع البيت اقعد في البلكونه اشرب سجاير. وجربت البانجو، والبانجو سبحان الله يعني، او الحشيش، انا جرب الحشيش، وكان بيقول بلاقي فيه متعتي وبحس كان انا دماغي ايه تقلت عن الغم اللي في البيت. وبعدين بيقول لما خلصت ال4 سنين في الشغل اللي انا اشتغلت لابويا جابهولي، طلبوني وبمرتب 3 اضعاف. حسيت اني ماليش نفس، اصل انا هفرحهم لو عرفوا ان انا مرتبي هيبقى كبير وان انا شقيت طريقي. وبعدين حس ان البلد دي ما فيهاش اي خير ولا اي حد بيفرح لما بيعمل فيها اي حاجه، فقررت ان انا مش نازل الشغل. حتى يوم ما اختي جالها عريس طلعت له قبله بلبس مقطع عشان اقول لابويا وامي، ابويا بالذات امي كانت طيبه، عشان اقول لابويا بص انت عملت فيها ايه، انا اصلا ماليش نفس للحياه. فبعد بيسال الدكتور مصطفى محمود اعمل ايه، اموت البنت دي ولا اسيب البيت ولا اعمل ايه؟ خدت بالك؟ او انا ربنا فتح علي. وسبحان الله حاجة في القصة نسيت أقولها لكم، بيقول كل ما اشتكي لحد يقول لي على فكرة اصبر وربنا يفتح عليك، اصبر وربنا يفتح عليك. لو أنت واخد بالك وربنا فتح عليك، بس هو للأسف شديد ما خدش باله من الفتح. ربنا عوضه عن البيت خلاص، أنت قربت تشتغل ومرتب عالي وهتتجوز، أنت حياتك تبقى حلوة. أنت ربنا بيطبطب عليك بأمك، أمك الطيبة الحنية اللي كانت بتاخد فلوس من ورا أبوك وتديك، بس هو مش واخد باله. أو هو، انا مش عايز ابقى قاسي عليه، هو مش عايز ياخد باله، هو مش شايف ان في لطف كتير من ربنا. اي نعم شيء قاسي جدا ان ابوك، وهو ده الابتلاء، ابوك يكون ما بيحبكش زي اختك، بس كان ان الاوان ان هو يشوف الحياه بطريقه احسن شويه ويشوف لطف ربنا بيه لما ربنا وسع عليه. فلو انت خدت بالك بيشتكي كتير، خدت بالك زهق من الصلاة، بدأ يلجأ للحرام. العلامات، علامات سحر، سحر البلاء. لو لقيت نفسك بتعمل كده لما بتحصل حاجة بتضايقك، اعرف ان انت البلاء خطفك من ربنا وخطف قلبك من التضرع لرب العالمين. والمشكلة بتحصل لأي حد مننا تسحر بالبلاء والبلاء سيطر على قلبه وخلاه ما يحسش بقرب ربنا منه ولا لطف ربنا اللي حواليه، هي العجز عن فهم الحكمة الربانية. صعب جدا انك انت ربنا يبتليك، يعني يعمل لك حاجة في الظاهر فيها ضر ليك وحتى ما يخففش عنك الضر ده، انك تحاول تفهم حكمته. الشخص اللي تسحر بالبلاء قلبه اتقفل انه يشوف حكمة ربنا. بيحكوا قصة لذيذة جدا فيها نفس المعنى ده، معنى ان انا هو ربنا بيعمل فيه كده ليه، مش شايف الحكمة، متعاقب بان انا مش شايف الحكمة. شوف، مرة شاب كان ما بيتحملش المسؤولية خالص، وكان عاق قوي بأبوه وأمه العواجيز العيانين، درجة انه كان يسيبهم بالأيام وهو خارج مع أصحابه. فسافر مرة مع أصحابه سفينة في البحر، رايحين يتفسحوا في بلد تانية، اتكسرت بيهم السفينة واترمى على جزيرة، لقى نفسه لوحده، لازم يزرع عشان ياكل، لازم يبني كوخ بإيديه، وهو ما كانش بيشيل يعني المعلقة ولا حتى الطبق بتاعه ولا حتى هدومه من الأرض، وبنى كوخ عشان الشمس وعشان المطرة، وبقى يعني قائم بشؤون حياته من ألف ليه. وفي يوم من الأيام الدنيا كانت برد، فولع النار جنب الكوخ بره كده وبيبص على البحر، وأهله وحشوه جدا، عمال يقول بس لو رجعت لهم هبقى عايش تحت رجليهم. نام والنار ولعة، قامت النار ماسكة في الكوخ. صحي بعد شوية لقى الكوخ محروق، قال يا رب كمان حتى الكوخ اللي أنا بنيته لنفسي مش كفاية إن أنت رميتني هنا، ومش مدرك إن ربنا بيربيه على المسؤولية. تاني يوم الصبح جت سفينة واقفة على الشط، قالت له احنا شفنا نار عالية جدا من بعيد، فعرفنا ان في حد بيستغيث، فاخدوه ورجع لاهله بعد ما تحمل المسؤولية. هو مش واخد باله ان الكوخ اتحرق عشان تجيله السفينة. من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. اللي فاكر ان اللطيف مش جنبه في الاقدار الصعبة يعرف ان نظره مش شايف. فاول عاقبة واول عقاب بيتعاقب بيه الشخص اللي مش عايز ياخد باله من ربنا وهو جنبه ومش عايز يشوف ألطاف ربنا، هو أنه بيعجز عن فهم الحكمة الإلهية فبيزداد البلاء. العقبة الثانية علم النفس قال عليها أن الشخص لما بيلاقي حاجة بيجذب بها اهتمام الناس بيمسك فيها. فالشخص المسحور بسحر البلاء بيتلذذ بإحساس الضحية. إحساس الضحية بيبقى بالنسبة له حلو لأنه بيلفت نظر الناس ليه وبيجمع القلوب حواليه. فعلماء النفس بيقولوا لما بتروح عنده المشكلة اللي عنده بيدور على مشكلة تانية. يعني كان عنده مشكلة في فلوسه وكان عمال يشتكي للناس وشوفت ربنا عمل فيها ايه وشوفت الدنيا عملت فيها ايه، وبعد ما خلص مشكلة الفلوس يدور على مشكلة في البلد والبطالة اللي في البلد، ما خلصت مشكلة في صحته، يتلذذ بإحساس الضحية. وانا اتصور ان ده نوع من الياس من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا هيسعده. ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون. ضل عن الطريق الحلو، ضل عن طريق السعاده، لانه يئس وحس ان كل ما يطلع من حاجه يخش في حاجه، بس هو بدا يتلذذ. وانا اعرف ناس كده، اعرف ناس ما يرفعش سماعه التليفون الا لما يكلمك يشتكي لك، واللي حوالين فضوا عنه بقى يتصل بيه ما حدش يرد. ليه؟ ان هم عارفين ان هو دايما بيبص للاحداث بنظره سلبيه لانه مستمتع باحساس الضحيه. الاستمتاع باحساس الضحيه بينسي الانسان شكر نعمه ربنا. خد بالك اذا مسحور بسحر البلاء مش قادر يشوف النعمه. رقم 3، التعرض لسخط الله. بمنتهى الوضوح كده يا جماعه، وانا بقول الكلام ده بهدد نفسي، بهدد نفسي انك انت لو مش هترضى بافعال الله معاك وتشاهد حكمته وتعرف انه لطيف وبيختار لك الاحسن، انت هتسخط. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ان عظم الجزاء من عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. انا النهارده لما يكون قلبي ربنا شايفه، تعرف ربنا يعلم السر واخفى، اللي اخفى من السر خواطر القلب، لما اكون من جوايا بقول لربنا ليه بتعمل فيا كده، وهو بيقول على نفسه لا يسأل عما يفعل وهو يسأل، وانت مش واخد بالك. شوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه، يقول اذا اراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبه في الدنيا عشان يكفر عنه، واذا اراد الله بعبد شرا اجل عنه العقوبه حتى يوافيه يوم القيامه. فلما يجي لك حمى ليله تكفر ذنوب عام، ما فيش حد مستقصدك، هو بيحبك. فما تعرضش نفسك لسخط الله بالعتاب على الله الدائم. ودي الحاجة اللي بيتعرض لها مسحور البلاء، الشخص اللي شايف ان دايما ربنا بيعاقبني وانا ما استاهلش العقاب من ربنا، في ناس تانية تستاهل، انا كويس، انا والله بتصدق ومنفق وعملت وعملت. لما الانسان يتسحر بالبلاء بالطريقة دي بيعرض نفسه للسخط، فاخد بالك التعرض لسخط الله عز وجل هي اصعب عاقبة بتمر بالشخص المسحور بسحر البلاء. فوق من اللي انت فيه ربك دايما جنبك لو ناديته الله. تعالوا نتفق اتفاق يا جماعة ان احنا كده كده هنبتلى، لان الابتلاء ده جزء من الدنيا، محدش فينا بيدعي انه يبتلى، لكن هيحصل، لان ربنا قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. فبين الحياة والموت بلاء، وربنا بيشوف مين احسن واحد بيتصرف في البلاء، مين احسن قلب تجاه ربنا اثناء البلاء. بنزعل، بنتعب، بنخاف، بنقلق، لكن ما نشغل ربنا سبحانه وتعالى. فحتى لو قلقنا لكن لا افقد ثقتي في لطف اللطيف جل في علاه. طب اعمل ايه عشان احافظ على نفسي وما تسحرش بسحر البلاء اللي بيعميني عن القرب من ربنا وبيحسسني ان ربنا بيعاقبني عقاب انا ما استاهلوش، فابقى زعلان من جوايا كده من اقدار الله. رقم واحد، اتعلم انك تبث شكواك لربنا، وده مقام الانبياء. اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. لما تيجي تبص من فوق كده نبي ويضربوا بعض الناس، أطفال الصغيرين يضربوا بالتراب وبالطوب، انت تقول بقى سيدنا محمد ممكن يحصل معاه كده؟ انت ما تعرفش عمق حكمة رب العالمين وعظمة حكمة رب العالمين. فإذا كان ابتلي سيدنا محمد أشرف الخلق في الدنيا والآخرة، فطبيعي ان عادي حد مننا يمر ببلاء. بس شوف رد فعله، أشكو إليك ضعف قوتي، أنت ما أنا مش غيرك، وقلة حيلتي. لما سيدنا يعقوب واحد من أقرب الأنبياء إلى الله عز وجل فقد ابنه 20 سنة ولسه فاكره بعد 20 سنة وبيجيب سيرته، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. هتموت نفسك، عقلك تكون حرضا أو تكون من الهالكين، تفقد عقلك. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، منش غيره. مفيش إنسان أحن من ربنا لما تترمي على أعتابه. تاني حاجة، اكتشف كنز المحنة. مفيش محنة اللي جواها كنز، يقولك في كل محنة منحة، صح. لما بقرأ قصص حياة الصالحين في العصر الحديث والقديم وحتى مش المشهورين منهم، سيد قطب أحد من سجنوا في الخمسينات، لما تسجن قبل ما يعدم ألف كتاب من أعظم كتب التفسير في ظلال القرآن، والعلماء كلهم بيقتبسوا منه. أنا واحد من أصحابي برضو اتسجن في قضية ظلم، وكان إنسان طيب جدا، طلع من علماء الحديث. في واحد برضو أعرفه كان بيمتحن باختبار مرض، وبعد ما طلع من المرض كان حافظ القرآن. واحدة جوازها اتأخر فبدأت تشتغل في العمل الخيري بعد ما اتخرجت، إنسانة طيبة جدا وليها فضل على الناس، وتجوزت بعد كده بعد ما بقت إنسانة خيرة جدا. فاكتشف الكنز اللي جوه كل محنة. فأول حاجة بث شكواك إلى الله، تاني حاجة اكتشف كنز كل محنة، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. العلماء بيقولوا إن كل عسى في القرآن وقعت، إلا عسى واحدة بتاعت عسى ربه إن طلقكن، سورة التحريم قصة للنبي، لكن أي عسى بتاعتنا احنا، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كل حاجة ممكن تكرهها تبقى صعبة، يقينا هتلاقي فيها خير، عسى هتقع وتلاقي فيها خير. بس اكتشف وافتح قلبك للرحمن الرحيم. وتعالوا يا جماعة نرتقي ونصعد كده درجات القرب من ربنا سبحانه وتعالى، من المسحور بسحر البلاء للمستيقظ اللي كده كده هيعدي عليه البلاء، ومع كل بلاء بيرتقي، ومع كل موقف بيضايقه بيفهم ربنا أكتر، بيحس بربنا أكتر، ويحس بلطف ربنا وقربه أكتر، وكأنه كل يوم بيصعد سلمة كده مع كل محنة بتعدي عليه. مقام اليقظة النهاردة مع حد لما ابتلي قال ربنا أنا عارف، عارف أنك جنبي مش هتسيبني، ياللي اخترتني من أمة النبي أنت مش هتسيبني، ياللي كنت لطيف بي في مراحل حياتي وأنا ببص ورا كده، لا مش هتسيبني أكيد، أنت رحيم، أنت حكيم، عارف بتعمل إيه معايا، تعلم ماذا تفعل يا رب العالمين. أنت رب قدير أنك تفرج عني ما أنا فيه. ده كان حاله مين؟ سيدنا عروة بن الزبير، خد ابنه الصغير، ابن من 4 أبناء، وراح يزور أمير المؤمنين. فالولد أعجب قوي بسطبل أمير المؤمنين، مليان عشرات الخيول ولا مئات الخيول. دخل يتفرج على الخيول، فأم حصان رفصه فقام الولد مات، فجاله الخبر إن لله وإنا إليه راجعون. قبل ما يمشي ويسيب قصر أمير المؤمنين دبت الأكلة، يعني جه مرض زي السرطان كده بيستوجب قطع الأعضاء، فلما دبت الأكلة هنقطع رجليك، وقطع له رجليه وهو ساجد غايب مع ربنا في التسبيح راضي عن رب العالمين، سيبوني مع حبيبي واعملوا انتوا عايزينه فيا، مع ان الطبيعي ان ابني مات ربنا هو اللي موته وكمان هيقطع لي رجليا يزعل. ده انا مش وحش، ده عروه بن الزبير، ده ابن الزبير بن العوام، حواري رسول الله، واحد من 10 المبشرين بالجنه. بتتكلم في حد قريب قوي من ربنا سبحانه وتعالى، لكن دي مشيئه ربنا. فلما جم يعزوه، معلش ابنك ورجليك، فقال كان عندي 4 ابناء فاخذ الله واحد وابقى 3 فله الحمد، وكان عندي 4 اطراف فاخذ الله طرف وابقى 3 فله الحمد. يا رب، لئن اخذت فلكم اعطيت، ولئن ابتليت فلكم عافيت. انا مش نسيلك يا رب، مش نسيلك دوام الاحسان، مش عشان موقف ولا موقفين ضاقت علي هنساك، وهتسحر بالبلاء وهتعمي عن رؤيتك ورؤية قربك. تعالوا نعيش القلب ده ونتعافية. بس لو حد مر ببلاء يبقى عارف ان ربنا قريب قوي. يا رب، سيدنا موسى بيسأل اين اجدك يا رب، قال عند المنكسرة قلوبهم. هتلاقي ربنا عندك، ابشر وقول يا رب، اوعى تتسحر بالبلاء، وفكر في حكمة ربنا، وخش على الموقع هتلاقي اسئلة، الأسئلة دي هتعرف منها علامات أنت مسحور بالبلاء ولا لا، وهتاخد درجة في الآخر تعرف أنت قريب ولا بعيد، محتاج تتعالج من سحر البلاء وتفك السحر ده. ويا رب ياخد بإيدينا ويخفف عننا ويرفع مقامنا. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، لما فكر في الحساب انزل دموعي. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، لما فكر في الحساب انزل دموعي. آمنت بيك قربني ليك الدنيا سحراني، يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعاني، وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنساني. فوق من اللي انت فيه ربك دايما جنبك، لو ناديته هتلاقيه. جايز باختبار ركز في الإجابة وقول يا رب وخل يا رب. فوق من اللي انت فيه ربك دايما جنبك، لو ناديته الله. جايز ده اختبار ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار.